سورة النور. من مقاصد السورة: الدعوة إلى العفاف وحماية الأعراض. التفسير: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه سورة أنزلناها وأوجبنا العمل بأحكامها، وأنزلنا فيها آيات بينات رجاء أن تتذكروا ما فيها من الأحكام فتعملوا به. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني البكران فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رقة ورحمة بحيث لا تقيمون عليهما الحد أو تخففونه عنهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليحضر إقامة الحد عليهما جمع من المؤمنين إمعانا في التشهير بهما وردعا لهما ولغيرهما. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. لتفضيع الزنا ذكر الله أن الذي اعتاده لا يرغب في الزواج إلا من زانية مثله أو مشركة لا تتوقى الزنا مع عدم جواز نكاحها، والتي اعتادت الزنا لا ترغب في الزواج إلا من زان مثلها أو مشرك لا يتوقاه مع حرمة زواجها منه، وحرم نكاح الزانية وإنكاح الزاني على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذين يرمون بالفاحشة العفائف من النساء والأعفاء من الرجال مثلهن ثم لم يأتوا 4 شهود على ما رموهم به من الفاحشة فاجلدوهم أيها الحكام 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك الذين يرمون العفائف هم الخارجون عن طاعة الله. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا إلى الله بعد الذي أقدموا عليه من ذلك وأصلحوا أعمالهم فإن الله يقبل توبتهم وشهادتهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والرجال الذين يرمون زوجاتهم وليس لهم شهود غير أنفسهم يشهدون على صحة ما رموهن به يشهد الواحد منهم 4 شهادات بالله إنه لصادق فيما رمى به زوجته من الزنا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم في شهادته الخامسة يزيد الدعاء على نفسه باستحقاق اللعنة إن كان كاذبا فيما رماها به. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فتستحق هي بذلك أن تحد حد الزنا، ويدفع عنها هذا الحد أن تشهد هي أربع شهادات بالله إنه لكاذب فيما رماها به. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم في شهادتها الخامسة تزيد الدعاء على نفسها بغضب الله عليها إن كان صادقا فيما رماها به. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولولا تفضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم وأنه تواب على من تاب من عباده حكيم في تدبيره وشرعه لعاجلكم بالعقوبة على ذنوبكم ولفضحكم بها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الذين جاءوا بالبهتان وهو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة جماعة تنتسب إليكم أيها المؤمنون، لا تظنوا أن ما افتروه شر لكم، بل هو خير لما فيه من الثواب والتمحيص للمؤمنين ولما يصحبه من تبرئة أم المؤمنين. لكل واحد شارك في رميها بالفاحشة جزاء ما اكتسبه من الإثم لتكلمه بالإفك، والذي تحمل معظم ذلك ببدئه به له عذاب عظيم، والمقصود به رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هلا إذا سمع المؤمنون والمؤمنات هذا الإفك العظيم ظنوا سلامة من افتري عليه ذلك من إخوانهم المؤمنين وقالوا هذا كذب واضح. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هل أتى المفترون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على فريتهم العظيمة بأربعة شهود يشهدون على صحة ما نسبوا إليها، فإن لم يأتوا بأربعة شهود على ذلك ولن يأتوا بهم أبدا، فهم كاذبون في حكم الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا تفضل الله عليكم أيها المؤمنون ورحمته بكم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة وتاب على من تاب منكم لأصابكم عذاب عظيم بسبب ما خضتم فيه من الكذب والافتراء على أم المؤمنين. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ يرويه بعضكم عن بعض وتتناقلونه بأفواهكم مع بطلانه فما لكم به علم وتظنون أن ذلك سهل هين وهو عند الله عظيم لما فيه من الكذب ورمي بريء. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وهلا إذا سمعتم هذا الإفك قلتم ما يصح لنا أن نتكلم بهذا الأمر الشنيع تنزيها لك ربنا، هذا الذي رموا به أم المؤمنين كذب عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يذكركم الله وينصحكم أن تعودوا لمثل هذا الإفك فترموا بريئا بالفاحشة إن كنتم مؤمنين بالله. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويوضح الله لكم الآيات المشتملة على أحكامه ومواعظه، والله عليم بأفعالكم لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيكم عليها، حكيم في تدبيره وشرعه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تنتشر المنكرات ومنها القذف بالزنا في المؤمنين لهم عذاب موجع في الدنيا بإقامة حد القذف عليهم، ولهم في الآخرة عذاب النار، والله يعلم كذبهم وما يؤول إليه أمر عباده، ويعلم مصالحهم، وأنتم لا تعلمون ذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا تفضل الله عليكم أيها الواقعون في الإفك ورحمته بكم، ولولا أن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تتبعوا طرق الشيطان في تزيينه للباطل، ومن يتبع طرقه فإنه يأمر بالقبيح من الأفعال والأقوال وبما ينكره الشرع، ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون ما طهر منكم من أحد أبدا بالتوبة إن تاب، ولكن الله يطهر من يشاء بقبول توبته، والله سميع لأقوالكم عليم بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. ولا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب السعة في المال على ترك إعطاء أقربائهم المحتاجين لما هم عليه من الفقر من المهاجرين في سبيل الله لذنب ارتكبوه، وليعفوا عنهم وليصفحوا عنهم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم إذا عفوتم عنهم وصفحتم، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم فليتأس به عباده. نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف على ترك الإنفاق على مصطح لمشاركته في الإفك. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون العفائف الغافلات عن الفاحشة التي لا يفطن لها المؤمنات طردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم في الآخرة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يحصل لهم ذلك العذاب يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم بما نطقوا به من الباطل وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. في ذلك اليوم يوفيهم الله جزاءهم بعدل ويعلمون أن الله سبحانه هو الحق، فكل ما يصدر عنه من خبر أو وعد أو وعيد حق واضح لا مرية فيه. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب وموافق لما هو خبيث، وكل طيب من ذلك مناسب وموافق لما هو طيب. أولئك الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقوله عنهم الخبيثون والخبيثات، لهم مغفرة من الله يغفر بها ذنوبهم، ولهم رزق كريم وهو الجنة. ولما كان الاطلاع على العورات سببا لإثارة الشهوة المؤدية إلى ارتكاب الزنا المذكور في بداية السورة، أمر الله بالاستئذان على البيوت حماية للنظر من الاطلاع على العورات، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ساكنيها في الدخول عليهم وتسلموا عليهم بأن تقولوا في السلام والاستئذان: السلام عليكم، أأدخل؟ ذلك الاستئذان الذي أمرتم به خير لكم من الدخول فجأة لعلكم تتذكرون ما أمرتم به فتمتثلوه. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. فإن لم تجدوا في تلك البيوت أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم في دخولها ممن يملك الإذن، وإن قال لكم أربابها ارجعوا فارجعوا ولا تدخلوها، فإنه أطهر لكم عند الله والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم حرج أن تدخلوا دون استئذان بيوتا عامة لا تختص بأحد أعدت للانتفاع العام كالمكتبات والحوانيت في الأسواق، والله يعلم ما تظهرون من أعمالكم وأحوالكم وما تخفون، لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليه. ولما كان النظر بريدا إلى الزنا أمر الله بغض البصر للوقاية منه، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل أيها الرسول للمؤمنين يكفوا من أبصارهم عن النظر إلى ما لا يحل لهم من النساء والعورات، ويحفظوا فروجهم من الوقوع في المحرم ومن كشفها، ذلك الكف عن النظر إلى ما حرمه الله وحفظ الفروج أطهر لهم عند الله، إن الله خبير بما يصنعون لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيهم عليه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقل للمؤمنات يكففن من أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من العورات، ويحفظن فروجهن بالبعد عن الفاحشة وبالستر، ولا يظهرن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب، وليضربن بأغطيتهن على فتحات أعلى ثيابهن ليسترن شعورهن ووجوههن وأعناقهن، ولا يظهرن زينتهن الخفية إلا لأزواجهن أو آبائهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن المأمونات مسلمات كن أو كافرات أو ما ملكن من العبيد ذكورا أو إناثا أو التابعين الذين لا غرض لهم في النساء أو الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء لصغرهم، ولا يضرب النساء بأرجلهن قصد أن يعلم ما يسترن من زينتهن مثل الخلخال وما شابهه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما يحصل لكم من النظر وغيره رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب. ولما كانت العنوسة سببا من أسباب انتشار الزنا أمر الله بإعانة الأيامى على النكاح، فقال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وزوجوا أيها المؤمنون الرجال الذين لا زوجات لهم والحرائر التي لا أزواج لهن، وزوجوا المؤمنين من عبيدكم ومن إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الواسع، والله واسع الرزق لا ينقص رزقه إغناء أحد، عليم بأحوال عباده. ولما أمر الله المؤمنين بتزويج الأيامى أمر الأيم أن يستعف إذا لم يجد ما يتزوج به، فقال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وليطلب العفة عن الزنا الذين لا يستطيعون الزواج لفقرهم إلى أن يغنيهم الله من فضله الواسع، والذين يطلبون مكاتبة أسيادهم من العبيد على دفع مال ليتحرروا فعلى أسيادهم أن يقبلوا منهم ذلك إن علموا فيهم القدرة على الأداء والصلاح في الدين، وعليهم أن يعطوهم من مال الله الذي أعطاهم بأن يحطوا عنهم جزءا مما كاتبوهم على دفعه، ولا تجبروا إماءكم على الزنا بحثا عن المال كما فعل عبد الله بن أبي بأمتيه حين طلبتا التعفف والبعد عن الفاحشة لتطلبوا ما تكسبه بفرجها، ومن يجبرهن منكم على ذلك فإن الله من بعد الإجبار لهن غفور لذنبهن رحيم بهن، لأنهن مكرهات والإثم على مكرههن. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات واضحات مفصلات الحق من الباطل، وأنزلنا إليكم مثلا من الذين مضوا من قبلكم من المؤمنين والكافرين، وأنزلنا عليكم موعظة يتعظ بها الذين يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض وهادي من فيهما، مثل نوره سبحانه في قلب المؤمن ككوة في حائط غير نافذة فيها مصباح، المصباح في زجاجة متوهجة كأنها كوكب مضيء كالدر، يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة هي شجرة الزيتون، الشجرة لا يسترها عن الشمس شيء لا في الصباح ولا في المساء، يكاد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار، فكيف إذا مسته؟ نور المصباح على نور الزجاجة، وهكذا قلب المؤمن إذا أشرق فيه نور الهداية، والله يوفق لاتباع القرآن من يشاء من عباده، ويبين الله الأشياء بأشباهها بضربه للأمثال، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. يوقد هذا المصباح في مساجد أمر الله أن يعلو قدرها وبناؤها، ويذكر فيها اسمه بالأذان والذكر والصلاة، يصلي فيها ابتغاء مرضات الله أول النهار وآخرة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا يلهيهم شراء ولا بيع عن ذكر الله سبحانه والإتيان بالصلاة على أكمل وجه وإعطاء الزكاة لمصارفها، يخافون يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب بين الطمع في النجاة من العذاب والخوف منه، وتتقلب فيه الأبصار إلى أي ناحية تصير. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. عملوا ذلك ليثيبهم الله على أعمالهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله جزاء عليها، والله يرزق من يشاء بغير حساب على قدر أعمالهم، بل يعطيهم أضعاف ما عملوا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. والذين كفروا بالله أعمالهم التي عملوها لا ثواب لها، مثل السراب بمنخفض من الأرض يراه العطشان فيظنه ماء، فيسير إليه حتى إذا جاءه ووقف عليه لم يجد ماء، وكذا الكافر يظن أن أعماله تنفعه حتى إذا مات وبعث لم يجد ثوابها، ووجد ربه أمامه فوفاه حساب عمله كاملا، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج، من فوق ذلك الموج موج آخر، من فوقه سحاب يستر ما يهتدي به من النجوم، ظلمات متراكم بعضها فوق بعض، إذا أخرج من وقع في هذه الظلمات يده لم يكد يبصرها من شدة الظلمة، وهكذا الكافر، فقد تراكمت عليه ظلمات الجهل والشك والحيرة والطبع على قلبه، ومن لم يرزقه الله هدى من الضلالة وعلما بكتابه فما له هدى يهتدي به ولا كتاب يستنير به. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسبح له من في السماوات ويسبح له من في الأرض من مخلوقاته وتسبح له الطيور قد صفت أجنحتها في الهواء؟ كل من تلك المخلوقات علم الله صلاة من يصلي منها كالإنسان وتسبيح من يسبح منها كالطير، والله عليم بما يفعلون لا يخفى عليه من أفعالهم شيء. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض، وإليه وحده الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسوق سحابا ثم يضم أجزاء بعضه إلى بعض ثم يجعله متراكما يركب بعضه بعضا، فترى المطر يخرج من داخل السحاب وينزل من جهة السماء من السحاب المتكاثفة فيها التي تشبه الجبال في عظمتها قطعا متجمدة من الماء كالحصى، فترى المطر يخرج من داخل السحاب وينزل من جهة السماء من السحاب المتكاثفة فيها التي تشبه الجبال في عظمتها قطعا متجمدة من الماء كالحصى، فيصيب بذلك البرد من يشاء من عباده ويصرفه عمن يشاء منهم، يكاد ضوء برق السحاب من شدة لمعانه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يعاقب الله بين الليل والنهار طولا وقصرا ومجيئا وذهابا، إن في ذلك المذكور من الآيات من دلائل الربوبية عظة لأصحاب البصائر على قدرة الله ووحدانيته. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والله خلق كل ما يدب على وجه الأرض من الحيوان من نطفة، فمنهم من يمشي على بطنه زحفا كالحيات، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام، يخلق الله ما يشاء مما ذكر ومما لم يذكر، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لقد أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات دالات على طريق الحق، والله يوفق من يشاء إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، فيوصله ذلك الطريق إلى الجنة. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. ويقول المنافقون آمنا بالله وآمنا بالرسول وأطعنا الله وأطعنا رسوله، ثم تتولى طائفة منهم فلا يطيعون الله ورسوله في الأمر بالجهاد في سبيل الله وغيره بعدما زعموه من الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما، وما أولئك المتولون عن طاعة الله ورسوله بالمؤمنين وإن ادعوا أنهم مؤمنون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى الله وإلى الرسول ليحكم الرسول بينهم فيما يختصمون فيه، إذا هم معرضون عن حكمه لنفاقهم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وإن علموا أن الحق لهم وأنه سيحكم لصالحهم يأتوا إليه منقادين خاضعين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. أفي قلوب هؤلاء مرض لازم لها أم شكوا في أنه رسول الله أم يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله في الحكم؟ ليس ذلك لشيء مما ذكر، بل لعلة في أنفسهم بسبب إعراضهم عن حكمه وعنادهم له. ولما ذكر موقف المنافقين الرافض لحكم الله ورسوله ذكر موقف المؤمنين الراضي به، فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا قوله وأطعنا أمره، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الفائزون في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ويطع رسوله ويستسلم لحكمهما ويخف ما تجره المعاصي ويتقي عذاب الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، فأولئك وحدهم هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. وحلف المنافقون بالله أقصى أيمانهم المغلظة التي يستطيعون الحلف بها لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن، قل لهم أيها الرسول لا تحلفوا، فكذبكم معروف وطاعتكم المزعومة معروفة، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في الظاهر والباطن، فإن تتولوا عما أمرتهم به من طاعتهما فإنما عليه هو ما كلف به من التبليغ، وعليكم أنتم ما كلفتم به من الطاعة والعمل بما جاء به، وإن تطيعوه بفعل ما أمركم بفعله وبالكف عما نهاكم عنه تهتدوا إلى الحق، وليس على الرسول إلا البلاغ الواضح، فليس عليه حملكم على الهداية وإجباركم عليها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا منكم بالله وعملوا الأعمال الصالحات أن ينصرهم على أعدائهم ويجعلهم خلفاء في الأرض مثل ما جعل من قبلهم من المؤمنين خلفاء فيها، ووعدهم أن يجعل دينهم الذي ارتضاه لهم وهو دين الإسلام مكينا عزيزا، ووعدهم أن يبدلهم من بعد خوفهم أمانا يعبدونني وحدي لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد تلك النعم فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأدوا الصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأطيعوا الرسول بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه رجاء أن تنالوا رحمة الله. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. لا تظنن أيها الرسول الذين كفروا بالله يفوتونني إذا أردت أن أنزل بهم العذاب، ومأواهم يوم القيامة جهنم، ولساء مصير من جهنم مصيرهم. ولما ذكر الله من قبل أحكام استئذان الأحرار البالغين ذكر هنا أحكام استئذان العبيد والأحرار غير البالغين والأطفال إذا بلغوا، فقال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم ليطلب منكم الإذن عبيدكم وإماؤكم والأطفال الأحرار الذين لم يبلغوا سن الاحتلام في ثلاثة أوقات: من قبل صلاة الصبح وقت إبدال ثياب النوم بثياب اليقظة، وفي وقت الظهيرة حين تخلعون ثيابكم للقيلولة، وبعد صلاة العشاء لأنه وقت نومكم وخلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم. هذه ثلاث أوقات عورات لكم، لا يدخلون فيها عليكم إلا بعد إذن منكم، ليس عليكم حرج في دخولهم دون استئذان، ولا عليهم هم حرج فيما عداها من الأوقات. هم كثيرو التطواف عليكم، بعضكم يطوف على بعض، فيتعذر منعهم من الدخول في كل وقت إلا باستئذان. كما بين الله لكم أحكام الاستئذان، يبين لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من أحكام، والله عليم بمصالح عباده، حكيم فيما يشرعه لهم من أحكام. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام فليطلبوا الإذن عند الدخول على البيوت في كل الأوقات، مثل ما ذكر بشأن الكبار سابقا. كما بين الله لكم أحكام الاستئذان، يبين الله لكم آياته، والله عليم بمصالح عباده، حكيم فيما يشرعه لهم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. والعجائز التي قعدن عن الحيض والحمل لكبرهن اللاتي لا يطمعن في النكاح، فليس عليهن إثم أن يضعن بعض ثيابهن كالرداء والقناع غير مظهرات للزينة الخفية التي أمرن بسترها، وأن يتركن وضع تلك الثياب خير لهن من وضعها إمعانا في الستر والتعفف، والله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم عليها. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ليس على الأعمى الذي فقد بصره إثم، ولا على الأعرج إثم، ولا على المريض إثم، إن تركوا ما لا يستطيعون القيام به من التكاليف كالجهاد في سبيل الله. وليس عليكم أيها المؤمنون إثم في الأكل من بيوتكم، ومنها بيوت أبنائكم، ولا في الأكل من بيوت آبائكم أو أمهاتكم أو إخوانكم أو أخواتكم أو أعمامكم أو عماتكم أو أخوالكم أو خالاتكم أو ما وكلتم على حفظه من البيوت مثل حارس البستان، ولا حرج في الأكل من بيوت صديقكم لطيب نفسه عادة بذلك، ليس عليكم إثم أن تأكلوا مجتمعين أو فرادا، فإذا دخلتم بيوتا مثل البيوت المذكورة وغيرها فسلموا على من فيها بأن تقولوا السلام عليكم، فإن لم يكن فيها أحد فسلموا على أنفسكم بأن تقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تحية من عند الله شرعها لكم مباركة لما تنشره من المودة والألفة بينكم، طيبة تطيب بها نفس سامعها. بمثل هذا التبيين المتقدم في السورة يبين الله الآيات رجاء أن تعقلوها وتعملوا بما فيها. ولما ذكر الله الاستئذان عند الدخول ذكر الاستئذان عند الانصراف فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله، وإذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يجمعهم لمصلحة المسلمين لم ينصرفوا حتى يطلبوا منه الإذن في الانصراف، إن الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن عند الانصراف أولئك الذين يؤمنون بالله ويؤمنون برسوله حقا، فإذا طلبوا منك الإذن لبعض أمر يهمهم فأذن لمن شئت أن تأذن له منهم واطلب لهم المغفرة لذنوبهم، إن الله غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شرفوا أيها المؤمنون رسول الله، فإذا ناديتموه فلا تنادوه باسمه مثل يا محمد أو باسم أبيه مثل يا ابن عبد الله كما يفعل بعضكم مع بعض، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله، وإذا دعاكم لأمر عام فلا تجعلوا دعوته كدعوة بعضكم بعضا في الأمور التافهة عادة، بل سارعوا إلى الاستجابة لها، فإن الله يعلم الذين ينصرفون منكم خفية دون إذن، فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم الله بمحنة وبلاء أو يصيبهم بعذاب موجع لا صبر لهم عليه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ألا إن لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، يعلم ما أنتم أيها الناس عليه من الأحوال لا يخفى عليه منها شيء، ويوم القيامة حين يرجعون إليه بالبعث بعد الموت يخبرهم بما عملوا من أعمال في الدنيا، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض.